طب سجلي. يلا بالراحة واهدي ومن غير تكلم خالص. يلا أعوذ بال أعوذ لا لا التليفون قصدي المايك عشان صوتي عالي. طب ما تخافيش. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل بناتها ما شاء الله لا قوة الا بالله. البنت خالت ان تكون ماشي. ايه رايكم فاني يا بنات؟ كل البنات اللي قاعدين منتظرين دول هيختموا بس بعد ما ترجع ان شاء الله مش كده بس مرعوبين شايفاكم. شوفوا كانت ان شاء الله باذن الله كانت زيها. اسال ربي سبحانه وتعالى ان تكون هذه الختمه المباركه علينا جميعا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احسننا. اللهم ركبنا منه ما نسينا وعلمنا ما فهمنا. اللهم ارزقنا تلاوته عناء الليل واطراف النهار ان نحفظ من يرضيك علينا. اللهم اجعلنا من يحل حلالك وحرم حرامك ويوم المتشابهين ويقوم حق تلاوته. اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهل بعصتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابسنا لي فلد واسكننا لي فلد. اللهم اجعلنا به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا محصى وعلمنا مخلصا. اللهم انفعنا بالقران العظيم وانفعنا بالقران العظيم. اللهم انقذنا بالقران العظيم من الشقاوه الى السعاده ومن الضلاله الى الهدى ومن الضعف الى القرب ومن الغفله الى التذكر ومن النار الى الجنه ومن البدعه الى السنه. اللهم نسالك ان تجعل القران لنا انيسا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم ونورا على الصراط المستقيم واجعله شفيعا بين يدي الله عز وجل. اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي فعلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل. اللهم ألبسنا به حلل الجنه. اللهم ألبسنا به حلل الجنه. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الغلل واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا محصى وعلمنا ان نخلصه. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك عزائر مغفرتك وغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، وفوزا بالجنة، ونجاة من النار. اللهم نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء، وعيش الصالح، ومنزل الشهداء، ورفقة الأنبياء، ونصر على الأعداء. نسألك به يا رب عيشة هنية، وميتة سليمة، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة. وخير المنال. اللهم ثبتنا. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسالك ايمانا كاملا واخيرا صادقا رزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوحا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك.